المستقيم اللهم صل على محمد وعلى محمد. إنسان كلامنا في بيانه ثمرة الدهر من طلب اتباع عمل بالخير عند الإسلام. ذكرنا أن المشكور يذكر في بيان بناء على ارتضاء النهي عن الصلاة سوف تحقق وبناء على عدم ارتضاء وبناء على عدم الاقتضاء فحقيقتان وهذه الثمرة كما نرى مرتبة أين الأول إنه بما أمثل الاقتضاء تقع فاسدة الثاني إنه بما أمثل عدم الاقتضاء تقع صحيحة وهذه الثمرة تشكل عليها ابتداء وقعت موردا للإسلام وقعت موردا للإسلام ابتداء تشكلها أما الشق الأول بأن النهي يرتدي عن الصلاة ما نهي غيري والنهي الغيري لا يصرم عن الصلاة غيري باعتباري انه لم يتولد من مطلوبية ترك الصلاة وإنما نشأ من غيره من جهة مطلوبية الإجابة لعدم مطلوبية الإجابة وإلا فالصلاة في نفسها وفي حد ذاتها ليست مطلوبة الشرع معناه أن النهي عنها وأما أن النهي الغيري لا يتغي البشر فذاك باعتبار أما النهي الغيري لم ينشأ من مبغوضيه المتعلق وحزازه المتعلق كي يمتنع التقرب. بعد سقوط الحزازه والمبغوض فريق فإذا لا مانع منه فقط الشيء المنهي عنه نهيا غير تكرار فعنه لا مبغوضية لمتعلقه ولا تراها وحزاز فيه حتى يمتنع التقرب حين تذكر ترك الصلاة ليس مطلوبا ليس في فعل الصلاة حزازة مبغوضية وعليه فلا موجب لوقوع الصلاة فاسدة ويمكن أن يقال تعليق هذا تعليق على هذا لأن النهي في المقام وإن كان غيريا والنهي الغيري وإن سلمنا أنه لا يحتضي الفساد ولكن مع ذلك الحكم بصحة الصلاة مشكل باعتبار أن صحة الصلاة موقوفة إما على وجود الأمر أو على وجود النهي وكلاهما ليس يعني مفقود أما الأمر فواضح مع الأمر بالعزالة لا يمكن الأمر وأما الملاك فلأن الكاشف عن الملاك هو الأمر ومع عدم الأمر محرز الملاك ودعوى الشيخ الناهين سيد الفوق قد تصلى روحه الشريفه ان الصلاه باقيه على الملاك حين الأمر بالإزالة بإزالة النجاسة وإنما لم يؤمر بها لوجود المانع لا لفقدان الملاك هذه الدعوة عهدتها دعوة شيخ محمد عهدتها عليهما قل على أنه من أين نستشهد فالخلاصة أكرر أنه صحيح أنه غيري هو من يقتضي الفساد لكنه تعال جيب لنا وجه لتصحيح الصلاة صحيح لو بالأمر لا بالملاك وكلاهما عليه أمر بالصلاة إيه والملاك كان موجود بعد الأمر بالصلاة لم يوجد يعني قطع لأن وجود الأمر بالملاك بس الملاك نشوف هذا حقه ما يثبت الملاك هذا يعني مو شيء ثبوته شيء الزوال أثر شرعي أقول استصحاب الملاك وكذا ليش أثر شرعي صح؟ أحد الصلاة ليس أثر شرعي صح؟ هذا يتكلم ترتب يعني حين أستاذ أنا إحنا نريد ماذا بل نبني على فكرة ماذا بنتكلم بناء عليها من على وجود النهي ومع وجود النهي لا معنى كلام النهي موجود فكرة الترتب لأن فكرة الترتب تأتي عند فقدان على القول بعدم الأثر زين هذا إشكال على الشق الأول من الثمر وأما الشق الثاني من الثمرة وهي أنه لو قلنا بعدم الاقتضاء تقع صحيحتان يمكن أن يقال بأن صحة الصلاة موقوفة على وجود الأمر بالصلاة حتى يقصد امتثال له وأفرض أن الأمر بالإزالة لا يقتضي النهي ولكن بالتالي مع الأمر بالإزالة يكون الأمر بالصلاة ساقطا بحالة أمر ضدين في وقت واحد عليه الصلاة تقع فاسدة على كلا التقديرين حتى بناء على عدم الاقتضاء كما نسب ذلك إلى الشيخ البهاري صلى الله عليه وسلم وهناك ثلاثة أجوبة عن هذا الإشكال الجواب الأول أن نلتزم بفكرة الترتب بأن نقول قبل أن تحصل النجاسة في المسجد كان هناك أمر تعلم وبعد أن حصلت النجاسة لم يسقط النهي الأمر صلاة من أساسه وإنما سقط إطلاقه ويبقى مشروطا بعصيان الإزالة هذه فكرة التركم وإن شاء الله نعطيها فرجح نقطة مستقلة لأهميتها النقطة الثالثة إن شاء الله في بحث فكرة الترتب هي من الأبحاث المهمة في هذا الموضوع الجواب الثاني جواب من هذا الإشكال يمكن الجواب عنه أجيب عنه أو يمكن الجواب عنه هذا الكلام الجواب الأول هذا الجواب الثاني أن تحكم بتصحيح الصلاة عن طريق الملاك فيقال صحيح الأمر غير موجود بعد ثبوت أمر أزيد أمر بالصلاة ما موجود ولكن صح ولكن صحة العبادة لا تتوقف على ثبوت الأمر يقصدا كتابه. وبدأت أمرهم هذا بل يكفي في صحة الصلاة الوصول لك الصلاة إذا كان فيها ملاء معنى أنها كانت محبوبة للمولى وراجحة عندك فيمكن التقرب بها إليه وإن لم يأمر بها فعلا وهذا أمر وجداني عقلاء واضح وبناء عليه تقع الصلاة صحيحة لأجل الملاك وإن لم يكن الأمر ولكن كيف نحرز ثبوت الملاك والصلاة حتى يمكن التقرب بواسطته وفي هذا المجال توجد ثلاثة طرق لاستكشاف ذلك أي لاستكشاف ثبوت الميلاد الطريق الأول ما قرأناه في الكتاب وهو أن يدعى الخط بأن الصلاة حين وجود النجاسة في المسجد تشتمل على الملاك والمحبوبية وإنما لم يؤمر بها لوجود المانع وهو الأمر بالإزالة لا لعدم المقتضي والمحبوبية يدعى القطع بذلك ويرده أو يردها أن دعوى القطع دونها خرق الفساد فإن الآخر بعد صفحات من دعوى هذه علمنا شيئا نحن نرده به وذلك في مبحث الاجتماع اجتماع الأمر والنهي في الأمر التاسع من الأمور التي قدمها أمام المبحث إذ قال في جملة هذا الأمر أن سقوط الأمر عن الصلاة كما يمكن أن يكون بوجود المانع من دون اختلال في المحبوبية والمقتضي فذلك يمكن أن يكون مولانا العزيز لأجل اختلال المقتضي والمحبوبية وهذا شيء معقول بحيث يفرض عند ثبوت النجاة في المسجد وقدرة المكلف على إزالتها لا تعود الصلاة مشتملة على المحبوبين هذا فرض شيء معقول يعني مثلا احتمال موجود تصعب بقاء الأمر وبقاء المحبوبين أم الصفقة وماذا جزنا لأجل على علم بناء على قطع النظر عنه لوجود أمر بالإزالة. وأما الاستصحاب فتسرس السيد على أن الاستصحاب لابد إلى أثر ماذا شرعي، واستصحاب بقائم لا ليس له أثر شرعي. زين، وأما تصحيح الصلاة به فهو ليس أثرا شرعيا، لا توجد آية ولا رواية يقول إن كان الملاك باقيا إذا يمكن أن تصحح الصلاة بواسطة قصد. هذا الطريق الأول لإحراز الملاك. الطريق الثاني أن يقال بأن الأمر بالصلاة الذي كان ثابتا قبل حصول النجاسة في المسجد كان دالا على مطلبين، على وجوب الصلاة وعلى احتمالها على الملاك والمحبوب. والأول مدلول مطابقي والثاني التزام. والمدلول المطابق أي وجوب الصلاة سقط حتماً من جهة وجود أمر أجل، لأنه مع وجود أمر أجل حتما يسقط وجوب الصلاة، ولكن لا داعي بعد سقوط المدلول المطابق عن الحجية لسقوط المدلول الالتزام عنها يعني عن الحجية، بل هو باق على الحجية. فإن الدلالة الالتزامية وإن قرأنا في المنطق أنها تابعة للمطابقية، ولكنها تابعة لها في أصل الوجود، بمعنى أن المطابقية بمعنى أن اللفظ لا يمكن أن يدل على لازم المعنى إلا إذا كان دالا على نفس المعنى المطابق. فالالتزامية تابعة للمطابقية في أصل الوجود، وأما في الحجية تبعيتها لها في الحجية فلم يتقدم منه عين ولا أثر في المنطق. وفي مقامنا الدلالة المطابقية موجودة، فإن أمر أقيم الصلاة حتى بعد وجود حصول النجاة في المسجد هو دال على وجوب الصلاة، والدلالة لا تنتفي، وإنما الذي ينتفي ماذا؟ هذا حجية. يعني هذه الدلالة ليست حجة، لا أنه بعد مجيء أهل لفظ أقيموا لا يدل على الوجوب، لا دالهم هذا الأمر ليس ليست الدلالة حجة، فأصل الدلالة على المطابق الموجودة فلا تزول. ايه شلون؟ هذا شيء وجداني، هذا فرد شيء وجداني بعد ما قابل هذا التأمل. لمن قبل ما تحصل النجاسة في المسجد كلمة أقيم وشد عند العرف شو يفهم منها؟ وجود. وبعد ما إجا أمر أذن يفهم منها الوجود كفهم، لا كدلالة. بلي كدلالة قبلي كل لفظ لابد إلى معرفة يدل على هذا. هذا الأمر يدفع يرفع العرف والعقلاء يدهم عن هذه الدلالة، لأنها ليست موجودة. ولا شنو اللفظ ذا والمعاني ذال لفظ لا لفظ يدل يوم يدل كل عربي بلا إشكال يفهم من لفظ أقيمه لما يسمع غاية الأمر. نقول على أنه ماذا؟ هذا الوجود الذي دل عليه اللفظ ليس بمراد شرعان، لا أنه ليس بمدلول للفظ، مدلوله لكن ليس بمراد شرع. اعتبار الأمر في البداية يدل على الملاك المنازل، إذا أخذت له المطابقة وهذا أنا قاعد أقرب، هو هذا المطلب أنا ماذا قاعد في صدد ماذا في صدد تقريب هذا المطلب. فالخلاصة الدلالة المطابقية لا تزول بحبوط النجاسة في المسجد، فإذا كان موجود الدلالة الالتزامية المطابقية فالدلالة الالتزامية أيضا ماذا موجودة. فالخلاصة الذي قرأناه في المنطق أن الدلالة الالتزامية تابعة للمطابقية في أصل الوجود، وأصل الوجود ثابت، المطابقية ثابت وجودها، الالتزامية ثابت وجودها، وإنما الكلام في أن المطابقية إذا سقطت عن الحجية، هل تسقط الالتزامية ولا عن الحجية؟ هذا مطلب لم يتقدم في المنطق. ويمكن لقائل أن يقول لا تسقط لأن الدلالة المطابقية موضوع للحجية والالتزامية موضوع ثاني للحجية، وسقوط الحجية عن الموضوع الأول لا يستلزم سقوطها عن الموضوع الثاني، انتفاء احد الحكم لا يستلزم انتفاء الثاني. ومن هنا ذهب البعض في المرزى النائمي قدس الله روحه الشريفة الى انه بسقوط الدلالة المطابقية عن الحجية لا تسقط الدلالة الالتزامية، فاللفظ يأخذ أقيمه يبقى دال على الملاك. وهذا من المباني المهمة يا اخوان اللي تترتب عليه ماذا ثمرات. فكروا به، شوفوا تبعية موجودة تبعية ما موجودة في نظركم الشريف ماذا؟ إذا واحد توصل ذهنه إلى شيء فليبين لي إياه إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.